بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في رسالة الأصول الثلاثة، وهي الرسالة التي بدأنا بقراءتها وأمضينا فيها دروسا في تصفحها وفي الوقوف عند مسائلها العظيمة. وهذا اليوم هو آخر دروسنا في هذه الرسالة العظيمة. وهذه الرسالة كما ذكرت في بداية الدروس هي من أنفع ما يكون للمسلم، لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم ولا أحد من عامة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بدراستها وأن يجعل ذلك حجة لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 3 من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن البعث بعد الموت: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الإيمان بالبعث وأن الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم، وأن هذا من أصول الإيمان ومن المسائل العظيمة المقررة في اليوم الآخر، واليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالبعث أصل عظيم في الإيمان باليوم الآخر. ذكر حكم من كذب بالبعث، قال: ومن كذب بالبعث كفر. من كذب بالبعث كفر، يعني من كذب ببعث الخلائق والنشور إلى رب العالمين وأنكر ذلك فإن هذا كفر مخرج من الملة. ولو أن الإنسان صلى وصام وعبد الله عز وجل فإذا كذب بالبعث فإنه يخرج من الدين. والتكذيب بالبعث يندرج تحته الكفر بيوم القيامة، لأن الذي يؤمن بالبعث يؤمن بما بعده، وإذا كذب بالبعث أنكر ما بعده من الجزاء والحساب والجنة والنار. ولهذا الإيمان بالبعث أصل عظيم يندرج تحته الكثير من المسائل، وإنكاره أيضا يندرج تحت إنكاره التكذيب بكثير من المسائل، بل التكذيب باليوم الآخر وبالحساب والجنة والنار، والتكذيب أيضا بهذا الدين، لأن هذا الدين إنما هو عمل وجزاء، فإذا أنكر جزاءه أنكر العمل، فلا يبقى بعد التكذيب بالبعث شيء من الدين. قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الدليل على كفر من كذب بالبعث، لأن الله عز وجل قال: زعم الذين كفروا، وهذا دليل على أن هذه مقالة الكفار وليست مقالة المؤمنين. والزعم هو القول الذي ليس عليه دليل، ولذا جاء في الحديث: بئس مطية القوم زعموا، يعني بعض الناس إذا تحدث زعم فلان وقال فلان وزعم فلان، وكل هذه الأمور ليس عليها أدلة، وإنما الكلام يقوى ويضعف بدلالة الأدلة عليه أو بضعفها، فالزعم ليس عليه دليل، ولهذا يطلق على كل مقالة ليس عليها دليل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم هؤلاء الكفار أنه ليس هناك بعث، قالوا إنما هي حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، أنكروا البعث وأنكروا أن يكون هناك حساب وجزاء، قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، يعني مضي السنين وتطاول الأعوام، قالوا هذا هو الذي يهلكنا، والدهر بيد رب العالمين. ولذا قال الله عز وجل لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وظن بعض الناس أن الدهر من أسماء الله، وهذا غير صحيح، فالدهر ليس من أسماء الله، وإنما قال الله عز وجل أنا الدهر لأن تقليب هذه الأيام والأمور هي بيد الله عز وجل، والدهر هو الزمان، والزمان مخلوق، الزمان مخلوق، فالليل والنهار وآياتهما من الشمس والقمر وسائر الآيات المتعلقة بالليل والنهار كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، والزمن مخلوق، وليس هناك إرادة لهذه المخلوقات للزمان ولا المكان، وليس لهم قدرة على أن يحصل شيء في هذا الكون بغير قدرة الله وبغير إرادة الله عز وجل، فهو الذي خلق الزمان وهو الذي خلق أهله الذي يكونون فيه. ولهذا بعض الناس يسب الزمان كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، فيعيبون الزمان ويتشاءمون من الأيام ويسبون الدهر، فنهى الله عز وجل عن ذلك، قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. ثم جاءت هذه الجملة الثانية مفسرة لقوله أنا الدهر، قال أقلب الليل والنهار، ومعنى أقلب الليل والنهار يعني هو المتصرف في الليل والنهار، ولو كان الدهر اسما له لما قال أقلب الليل والنهار، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته قائمة بذاته تبارك وتعالى، سواء صفات الذاتية الملازمة للذات أو الفعلية التي هي قائمة بالذات أيضا لكنها متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى. فهؤلاء زعموا أن الدهر هو الذي يهلكهم، وأنه ليس هناك تقدير للموت، وليس هناك نشور، وليس هناك بعث. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل بلى وربي لتبعثن، هذا قسم أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم بربه تبارك وتعالى، وهو قسم عظيم، وهذا القسم مناسب للحال، لأن الحال هنا حال إنكار البعث، والبعث هو من معاني الربوبية، فالذي خلق هو القادر على إعادة هذه المخلوقات كما كانت، ولهذا جاء القسم به، ما قال والله، قل بلى وربي لتبعثن، يعني سيبعثكم الله عز وجل أنتم ومن قبلكم ومن سيأتي بعدكم ممن يموت كلهم مبعوثون لله عز وجل، ثم لتنبؤن بما عملتم، وهذه التنبئة هي الحساب، ينبئهم الله عز وجل بما عملوا، نسوه وأحصاه الله، وأمر الله عز وجل الملائكة بكتابته، ويأتي يوم القيامة كل يحمل كتابه، ويكون هذا الكتاب يلقاه منشورا بين يديه فيه جميع الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، واختلف في الأعمال المباحة هل تكتب أم لا، فقيل إنها تكتب وقيل إنها تكتب ثم تمحى، ولكن الذي يجازى عليه الناس هي الحسنات والسيئات، الحسنات يجازون عليها بالإحسان كما تقدم في الآية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والسيئات يجازون عليها بمثلها وبما قدموا. فينبئهم الله عز وجل بما عملوا ويسطر عليهم هذا، ويلقون هذه الكتب منشورة، ويأخذون صحائفهم، من أخذ صحيفته بيمينه فهو السعيد الموفق، ومن أخذ صحيفته بشماله فهو الشقي المعذب. قال: ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير يعني البعث والجزاء والحساب، كل هذا على الله يسير، بعثكم وإحصاء أعمالكم ومحاسبتكم على هذه الأعمال، كل ذلك يسير على الله. بعث هذه الخلائق كنفس واحدة، الله عز وجل يبعث هذه الخلائق على كثرتهم كنفس واحدة، ويخاطبهم يوم القيامة كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذه من أعظم الأدلة على قدرة الله، وعلى أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، فإن المخلوق الآن إذا خاطب لا يستطيع أن يخاطب أكثر من رجل في مجلس واحد، ولهذا من خاطب رجلا وتكلم آخر شوش عليه سمعه، ولهذا تجد أن من يخاطب الناس إذا تكلم الناس في مجلس واحد وضجت أصواتهم أسكتهم جميعا، وقال: أريد أن أسمع منكم واحدا واحدا، لأن سمعه لا يسع هذه الأصوات ولا يمكن أن يعقل هذا الكلام، وهذه طبيعة البشر. وأما رب العالمين فإنه يكلمهم ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، مثل ما تلاحظون الآن الناس يضجون في ساعات واحدة في على هذه البسيطة، يعني انظروا إلى أوقات الصلوات، في ساعة واحدة المؤمنون ساجدون راكعون يدعون الله، كل يتمتم بكلمات في سجوده تخفى على من بجانبه، ويسمع ذلك رب العالمين من فوق عرشه، لا يختلط عليه صوت بصوت ولا تختلط عليه الأصوات، وإنما يسمعهم كأنما يسمع رجلا واحدا، تعدد المطالب وتعدد الأصوات وتعدد اللغات، كلهم يسرون بدعائهم كما هو معلوم في الصلاة، يسجد ويدعو ولا تسمع من بجانبك ماذا يقول في سجوده، ورب العالمين من فوق عرشه يسمع هذا الدعاء وهذا التضرع ويجيب هذا، بل يعلم هذا الذي قال هذه الكلمة هل قالها بإخلاص أو في طلبه دخن، هل قالها غافلا أو أنه مستحضرا لما يقول. هذا دليل عظيم على عظيم قدرة الله وعلى عظم صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك البعث، يبعثهم كنفس واحدة لا يثقله شيء، لأن أمره وخلقه متعلق بالكلام كما جاء في الحديث: خلقه كلام وإعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يثقله شيء. هذه المخلوقات كلها علويها وسفليها كلها خاضعة لأمره الكوني، ما يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله الكوني. ولهذا هذه الأفلاك وهذه السماوات وهذه الأراضين وهذه العوالم العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، الآن يلتقطون صورا في قاع البحار، عالم آخر يذهل الإنسان عندما يرى هذا العالم الذي يسبح في قاع البحار، أسماك متنوعة في ألوانها وفي هيئاتها، وهذه عبر حقيقة ما كان الناس يرونها لبعد هذه البحار عن الأبصار، لكن الآن عن طريق هذه التقنية أصبحنا نرى كل شيء، وهذه ينبغي أن يتعظ بها الناس. من الذي خلق هذه الأسماك وهذه الحيوانات الغريبة العجيبة في خلقها؟ والبر كم فيه من المخلوقات؟ قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قالوا العالمون ألف عالم، العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، والإنس هؤلاء عالم واحد، والجن عالم، والملائكة عالم، هذه ثلاث عوالم، العوالم العظيمة، الملائكة والإنس والجن، هذه ثلاثة عوالم، هناك ألف عالم، وكل عالم متنوع، وهذا كله من عظيم قدرة الله على الخلق، ولو شاء أن يخلق أضعاف أضعاف هذه المخلوقات فهو على كل شيء قدير. كما ذكرنا فإن الله عز وجل خلق الموجود لحكمة، ولم يخلق المعدوم لا لعدم قدرته عليه ولكن لحكمة، خلق لهذا الولد ولم يخلق لهذا ذرية، هل الله عز وجل عاجز أن يرزقه الذرية؟ وعلى كل شيء قدير، لكن الله عز وجل أعطى ومنع لحكمة، يخلق الهداية في قلب هذا ويحرم هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، كل هذا يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى على البعث. فهذه الآية دليل عظيم على بعث الله عز وجل لهذه المخلوقات، وأن الله يبعثهم كنفس واحدة، وأنهم يقوبون من قبورهم، ينفضون التراب من على رؤوسهم، يعيدهم كما خلقهم أول مرة، يرجعون ويبعثون حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء، يحشرون على أرض عفراء ليس فيها جبال وليس فيها أنهار وليس فيها ظلال، وإنما يعطون الظلال بحسب الأعمال، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض ترد عليه هذه الأمة يشربون من هذا الحوض، ليس هناك أنهار، إنما هي حياض الأنبياء، على خلاف في الأنبياء هل لهم حياض، وأما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت بالأدلة الصحيحة، وأخبر أن حوضه مسيرة شهر، وأن من شرب منه لا يظمأ بعدها، وأن نجومه وأن آنيته كعدد نجوم السماء، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ترد عليه هذه الأمة. فالبعث والحشر والنشر كل ذلك مما دلت عليه الأدلة ويؤمن به المؤمنون قبل أن يروه، وهذا ثمرة الإيمان. وأما من لم يؤمن بالشيء إلا بعد وجوده فإن هذا ليس بإيمان، وإنما هذا يؤمن به كل كافر عندما يرونه، عندما يبعثون يعلمون البعث، ولكن المؤمن يؤمن بالبعث ويؤمن بالغيب تصديقا بخبر رب العالمين، وتصديقا بما أخبر به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، قال المصنف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل جميع الرسل من نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أرسلهم مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، يأمرون بالطاعة وينهون عن المعصية، يأمرون بخصال الخير والبر وسائر صفات الخير، وينهون عن الفحش والبغي والظلم. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، هذه هي الحكمة من بعث الرسل، مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة والثواب، وينذرون من النار والعقاب، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تكون للناس حجة بعد إرسال الرسل، وإلا فالله عز وجل يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي. الله عز وجل لما خلق القلم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أمر القلم أن يكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بالمقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله مقادير الخلق، أعمارهم وآجالهم وأعمالهم وسعادتهم وشقاوتهم وأهل الجنة وأهل النار، هذه الكتابة بناء على علم الله السابق. ومعنى علم الله السابق أن الله علم ما سيعملون قبل عملهم، سبق علمه أعمال العباد، لأن الله عز وجل ليس في حقه غيب. الآن يقال علم الغيب والشهادة، علم الغيب والشهادة هذا تقسيم بالنسبة لنا، يغيب عنا شيء ونشهد شيئا، ولذا نقول ما شهدنا إلا بما علمنا. أما الله عز وجل فليس في حقه غيب، فالغيب عنده شهادة، ولهذا قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. والغيب على أقسام، غيب زماني وغيب مكاني. والغيب الزماني على قسمين، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. فنحن الآن لا نعلم ما غاب عنا في الزمن الماضي ولا نعلم ما سيحصل في المستقبل، وقد جاء في كتاب الله الخبر عن هذين النوعين، أخبرنا عن أحوال الأمم الماضية وهذا الغيب الزماني الماضي، وأخبرنا عن أحوال الناس في المستقبل وعن أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وهدم الكعبة ونزول عيسى وخروج الدجال، كل ذلك جاء في الكتاب والسنة. وجاءت أيضا الآيات مبينة وموضحة لما سيقع يوم القيامة من الخصومات بين أهل النار، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا كله سيقع، وأهل الجنة يتنعمون في الجنة ويقولون بعد أن يقول الله عز وجل لهم هل لكم من شيء، يقولون ما هو، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه. أخبر الله عز وجل على ما جاء في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، أخبرنا عن هذه الأمور. وكذلك أهل الجنة والنار كلهم معلومون عند الله، كما جاء في حديث سراق بن مالك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ ففيما العمل إذا كان أهل الجنة وأهل النار معلومون مكتوب في اللوح المحفوظ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن لا ندري ما الذي كتب لنا وما الذي خط لنا، ولكن نعمل. فلهذا يجب الإيمان بالقدر والشرع، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. فالله عز وجل يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي، لكنه بعث الرسل لتقوم الحجة على الخلق، حتى لا يقول الناس يوم القيامة ما جاءنا من نذير، ما جاءنا رسول، وتكتب هذه الأعمال. والله عز وجل لو جازاهم بما سبق في علمه وبما علم أنهم سيفعلون لكان موافقا لفعلهم، لكن الله يجازيهم بما سطر في صحف الملائكة لا بما سطر في اللوح المحفوظ. الذي سطر في اللوح المحفوظ هو بناء على علم الله السابق، والذي سطر من الملائكة في الصحف هو بناء على فعل العبد، والتسطير الأول هو سابق لوجود العبد والعمل. التسطير الأول والكتابة الأولى وهي في اللوح المحفوظ هي سابقة لوجود العبد والعمل، لأنها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وأما الكتاب الآن التي تكتب من الملائكة فهي بعد العمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعد اللفظ يكتب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا خرجت هذه الكلمة من اللسان ومن الشفتين فهي في إحدى الصفحتين، إما في الحسنات أو السيئات، على قول من يقول أن الكتاب الحسنات والسيئات، إما أن تكتب هنا أو هنا، وإن كانت من المباح فإنها لا تكتب، وقيل أنها تكتب ولكن ليس عليها جزاء. فكل ذلك يكتب. فهذه الكتب التي سطرت من الملائكة من الكرام الكاتبين هي التي نحاسب عليها، فلا يبقى لأحد حجة. الرسل قد بلغوا والملائكة قد سطروا، وسيلهم الله عز وجل هؤلاء أصحاب الأعمال أن يتذكروا أعمالهم فيعلمون أنهم عملوا، فليس لهم حجة. ولهذا جاء في حديث صاحب البطاقة أنه عندما تنشر عليه 99 سجلا يقال له: هل لك من عمل؟ فيقول: لا. فيقال لك: هل لك من عمل؟ فيبهت الرجل، ما يدري ما يقول، فيقال: إنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيظن أنه سيهلك. وما تفعل هذه البطاقة بتلك السجلات؟ يقول الله عز وجل: هل ظلمك كتبتي؟ فلا يجيب، ما يستطيع يقول: ظلمني الكتبة. الملائكة هؤلاء معصومون، أما كتبة الدنيا يصيبون ويخطئون، هؤلاء كرام كاتبون يكتبون الأعمال ولا يحابون أحدا، لا كبير ولا صغير، ولا يعصون الله ما أمرهم، وهم يخافون الله لأن الله يعلم الأعمال. وإنما هذه الكتابة لإقامة الحجة علينا، فلا يستطيع أحد أن يقول ظلمني الكتبة، وما يستطيع أحد بلغته الرسالة أن يقول لم يبلغني رسول، لأن الناس اليوم يكذبون على من لا يعلم، يكذبون على من لا يعلم حالهم. لكن عندما تبلى السرائر ويعلم الله عز وجل ما في قلوبهم ويعلم ما في ضمائرهم وأنه يقول كذا وهو كاذب، تنقطع الحجج، لا يستطيع أحد أن يكذب. فليس هناك حجة لظالم ولا لمن وقع في معصية إلا عفو الله عز وجل، ينتظرون عفو الله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ليس لأحد بعد بلوغ الرسالة وبعد بلوغ الحجة الرسالية ليس له حجة. والحجة اليوم في هذه الأزمنة في هذه العصور قامت علينا أكثر من ذي قبل، انتشرت الوسائل وأصبحنا نسمع القرآن يتلى ونحن في الطريق في هذه السيارات المكيفة التي نتنعم بالتنقل فيها، تسمع كتاب الله وتسمع الأحاديث وتسمع الخطبة وتسمع العلماء، وفي الطرقات ترى اللافتات تذكير بالذكر والأحاديث، ما تكاد تقلب صحيفة حتى تجد النصوص، ما تجلس من مجلس إلا تجد عامة أهل العلم وطلاب العلم يتكلمون في العلم، ما بقيت حجة على الناس، ما بقي عذر. وإنما قامت هذه الحجة على الخلق لحكمة، حتى تنقطع يوم القيامة الحجج. وهذه من حكمة الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل لو عذبهم بما أودع في فطرهم وفي قلوبهم وفي عقولهم من الفطر من الإيمان بالله عز وجل والإقرار به لكان هذا كافيا، لأنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة. لكن رحمة من الله أن أرسل الرسل وأمهلنا وأرانا العبر وأرانا الفرق بين الكفار والمؤمنين، وأرانا في أنفسنا كيف إذا عصيت الله تجد الوحشة والألم، وكيف إذا أطعت الله وجدت الراحة والانشراح. فلا يزال الله يرينا العبر في أنفسنا، فإذا فرط مفرط فلا يهلك بعد ذلك على الله إلا هالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الرسل، قال أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نوح أول الرسل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لماذا ذكر نوح باسمه وعطف عليه والنبيين من بعده؟ فدل على أنه ما من نبي ولا رسول إلا كان بعد نوح. ولعل المقصود بالنبيين هنا المرسلين، لأن آدم على الصحيح أنه نبي، ونوح هو أول المرسلين، ويكون المعنى والنبيين أي من الرسل الذين بعثهم الله عز وجل بعد نوح، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، بين أن كل الرسل، ما من أمة إلا بعث الله إليها رسولا، وبعث المرسلين بالإيمان بالله عز وجل بعبادة الله والكفر بالطاغوت. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة من الأمم بعث الله عز وجل إليها رسولا يبلغ عن الله، يبلغ بهذا الأصل العظيم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا دليل على اتفاق دعوة الأنبياء على التوحيد، وأن الأنبياء والرسل كلهم دعوا إلى عبادة الله وإلى الكفر بالطاغوت، وهذان متلازمان، لا تتحقق العبادة إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بعد الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله افترض على جميع العباد، معنى افترض أوجب على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أصلان عظيمان افترضهم الله عز وجل على كل مسلم. ونقل المصنف رحمه الله عن الإمام ابن القيم تعريف الطاغوت، قال: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده، وحد الخلق أنهم خلق مربوبون فإذا تجاوز المخلوق بمخلوق مثله حده وأعطاه حق الربوبية حق الألوهية فقد تجاوز به حده. قال ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني يتنوع الغلو ويتنوع اتخاذ الطواغيت، فمنهم من يعبد ومنهم من يتبع ومنهم من يطيع. قال من معبود، وهذه العبادة ليس فيها تفصيل، فلا يقال أن حد المخلوق أن يعبد بكذا، وإنما عبادة المخلوق تجاوز به عن حده بخلاف الاتباع والطاعة، فإن المخلوق قد يتبع ويطاع لكن يتبع فيما شرع ويطاع في غير معصية. فيلاحظ التفريق بين الاتباع والطاعة، فإن من المخلوقين من يتبع ويطاع، وأما العبادة فلا تكون لغير الله، لا لنبي ولا لملك مقرب، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، العبادة حق لله. وأما الاتباع فتكون للأنبياء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والعبادة لله. قال أو متبوع أو مطاع، والمطاع هو من يطاع فيما أمر به. والفرق بين متبوع ومطاع، ما الفرق بينهما؟ المتبوع هو من يتبع فيما فعل، والمطاع من يمتثل أمره إذا أمر. فالاتباع يكون بمتابعة الرجل ولو لم يأمر، تراه يفعل فتفعل كما فعل اتباعا له. ولهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع في فعله ولو لم يأمر بذلك، إذا كان هذا من الدين الذي شرعه. أو مطاع، أن يطاع فيما أمر، سواء يطاع فيما أمر فيؤتمر بأمره أو يطاع فيما ينهى عنه فينتهى عما نهى عنه. فهذا إن كان في ما حد الله عز وجل، وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لولاة الأمور، للآباء والأمهات، للزوج، لسائر القرابات، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إذا جاء أمر الله وأمر الخلق قدم أمر الله، فلا تعصي الله موافقا لأحد ولو كان أقرب الناس. يرضي المخلوق ربه ولو سخط الناس، ولا يسخط الله برضا الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ثم ذكر أنواع الطواغيت. قال: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، وهذا ذكره الإمام ابن القيم. الأول إبليس لعنه الله، وهذا رأس الطواغيت، وهو قائدهم، وهو مقدمهم، وهو الذي دعاهم إلى الشرك. قال: ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض، عبده الناس وهو راض بعبادتهم، ويخرج من هذا من عبده الله بغير رضا، كعيسى عليه السلام. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: اللهم أني أبرأ إليك من هؤلاء، من الغلاة، براءة عيسى من النصارى. فكل مؤمن موحد يبرأ إلى الله أن يعبد من دون الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، وهذه ليست عبادة وإنما مجرد كلمة، قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولهذا يجب على كل مسلم أن يبرأ إلى الله من كل غلو ومن كل اتباع ومن كل طاعة في معصية الله عز وجل، وأن يقول أنا عبد مربوب طاعتي من طاعة الله، فلا أأمر ولا أنهى وليس لي من الأمر شيء، ولا يجوز أن يصرف لي شيء من الحقوق، إنما أنا عبد مخلوق، فيبرأ إلى الله من كل غلو. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه والعياذ بالله، يعني هذا أشد من الأول. الأول يعبد وهو راض، وهذا يدعو الناس إلى عبادة نفسه كالطواغيت وكدعاة الشرك الذين يصرفون وجوه الناس ويأمرونهم بعبادتهم من دون الله. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا أيضا من الطواغيت مثل الكهان والعرافين الذين يدعون علم الغيب. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى في مخلوق أنه يعلم الغيب فقد كفر، إلا من أطلعه الله على شيء من ذلك من الرسل. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله، وهذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر العلماء. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق. هذا التفصيل الذي ذكره العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي مسألة عظيمة تهالك الناس فيها. منهم من هون من هذا الأمر وادعى أنه من الأمور الهينة وهو أمر عظيم، ومنهم من نزل الكفر وزعم أن كل من خالف في شيء من أحكام الله كفر، وهذا أيضا غلو. والواجب على الناس أن يرجعوا إلى كلام العلماء المحققين. فصل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان هذه المسألة، كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كلهم بينوا هذه المسألة وفصلوا فيها. ثم ذكر الدليل وهو قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا دليل على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله. لا إكراه في الدين يعني أن الدين قد بين، ومعنى لا إكراه في الدين يعني لا يكره الإنسان بحيث يقاد ويقال له تقول لا إله إلا الله أو نسجنك أو نجلدك، ويكره على قول لا إله إلا الله، هذا لا يوجد. وأما ما ادعاه بعض الجاهلين من أنه لا يشرع الجهاد أو يترك للناس الحرية في أن يختاروا ما شاءوا من الأديان، فهذا باطل، بل إن ولاة الأمور يجاهدون المشركين والكفار مع القدرة ويزجرون من تجرى على محارم الله، لكن لا يؤتى لرجل يقال له قل لا إله إلا الله أو نقتلك الآن، إما أن يختار الإسلام ويختار الكفر، والحساب يوم القيامة. لكن لا يعني ذلك أن يخل بين هؤلاء وبين اختيار الكفر، وأن الناس مخيرون بين أن يختاروا الكفر أو الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر الحديث قال: رأس الأمر الإسلام، الإسلام هو التوحيد، وعموده الصلاة، يعني هو قائم على الصلاة مثل عمود البيت. فبيوت الشعر قديما تقوم على واسطة وهو يقوم البيت عليها، وكذلك الأساسات الآن للمباني الحديثة تقوم على أعمدة رئيسة قائم عليها البناء، وعموده الصلاة، فالصلاة هي بمثابة العمود، فإذا سقط هذا العمود سقط البيت. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله،